肯定治。两天在这儿。 بعض الناس يا جماعة تلاقيه عنده أسلوب وطريقة وتهييج، فلما تحضره له تقول ده شيخ الشيوخ. واحد خد له فترة كده شهرة وكان صاحب سلاسل في الشرايط ومجلدات وألبومات وحاجات من كده، واحد جاب لي كتابه في السيرة. طيب سيدة اللي هي السلسلة بتاع السلسلة أول ما ظهر له تقريبا، قال لي أنا عايز أسمع راجل ده، لأنه فلقيته في أول شريط بقول كده بالنص تقريبا إن وهو بيعرض السيرة مش لازم إن هو يبحث في الواقعة إن هي صحيحة ولا غير صحيحة، يعني راجل بيحكي حكايات يعني قصص، فده بيقضي على علم كامل اللي هو علم الحديث بكل بقى فروعه. محمد الغزالي في مقدمة كتاب فقه السيرة لما حققه الشيخ الألباني قال إن الكتاب مفتوح اللي عايز يشتغل عليه يشتغل، تحقيق اختصار شرح أي حاجة، يعني واثق في نفسي يعني. ولكن هو هذا من العلم ده كله بقوله فقد أجد الحديث يوافق عندي روح الكتاب والسنة فآخذ به وإن حكم عليه أهل الحديث بالضعف، وقد أجد الحديث يخالف عندي الكتاب والسنة فأرده وإن صححه أهل الحديث. إيه في الكلام ده؟ حول الدين إلى ذوق وليس إلى نصوص وإلى قواعد تحكم بين الناس. فكذلك الشيخ في السلسلة بتاع السيرة النبوية دي اشتغل على نفس القصة، لقيته بيعمل إيه بقى؟ جايب كتاب البداية والنهاية مثلا وفيه ثلاث قصص في الموضوع، يعني مثلا بيتكلم عن إسلام عمر وجايبين ثلاث قصص لإسلام عمر، يشوف أيها أشد تشويقا وإثارة وتهييجا، وإن المستمع يبقى جالس منتبه ومتشوق وعايز آخر القصة، حتى لو إنها القصة قال ابن كثير نفسه في نهايتها أن فيها ضعف أو أنها لم تصح أو أنها لم تثبت أو أنها منقطع أو أنها رواها كذاب. فأشهر قصة في إسلام عمر يا جماعة القصة الطويلة جدا أنه كان حامل السلاح وراح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فتعرض له رجل فقال أين تعمد؟ قال أريد محمدا فأقتله، قال اذهب إلى أختك فقد صبئت، فراح وكان خباب مختبئ خلف الجدار، وبعدين كان جالس يعلمه من القرآن فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، وبعدين قال له يعني أسمع صوت، وحصل أنه ضرب أخته وأدمى وجهه وبعدين رقناه، وبعدين قصة ولا أكمل من كده. ثم تفاجأ بعد ما تقرأ القصة كاملة في ابن كثير في البداية أنه إيه؟ هو نفسه يضعف. وكذلك قصص كثيرة جدا، يعني واحنا في العمرة قبل أيام لما كنا في زيارة مكة، الراجل قاعد مش مصدق مش متخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور ما كانش فيه لا عنكبوت ولا حمامة ولا بيض. يقول والله أنا شايفهم في الفيلم يا شيخ. قلت له انت فكرتني بواحد وانا صغير كده كنت ماشي مع واحد من المشايخ فجاء واحد وقفنا في القتل الشيخ ده كذا يعني معناه اسكت ما تتكلمش. والراجل ده قاعد يجادل في الشيخ. انا نفسي يعني اعمل معاه اي منظر. وقاعد شد عليه اسكت. فبعدين قال له والله العظيم يا شيخ الدول اللي انتوا عاملينها ديت ما لها اي لازمه. واني والله العظيم وام حلف بالطلاق ان النبي ما كان ليه داء. طب دليلك ايه؟ قال والله انا شفت النبي في التلفزيون ملوش داء. والله سمعت الراجل يقول كده. سمعته يقول كده. زي الراجل اللي كانوا جايبينه من فتره قريبه قوي يقول لك شايف الناس اللي ما بتفهمش اللي بتحرم الفن ازاي حرموا الاغاني والنبي كان ليه بنت اسمها ام كلثوم. ده ترد عليه تقول له ايه؟ صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فخطير والله انك تسمع من واحد وتتعلق به وهو عباره عن مجموعه من القصص الواهيه والمكذوب. كنا زمان بناخد شريط الشيخ كشك عليه رحمه الله ونشيل منها الاحاديث الضعيفه ونشيل منها بعض المخالفات ونصفيها على الشريط ساعه ونص ممكن ننزله على 20 دقيقه 15 دقيقه ربع ساعه. وخصوصا ما كان يحدثه عليه رحمه الله صلى الله عليه وسلم تجاوز عنه عن جميع المسلمين في انه يقعد يضيع خطبه على الناس من الخالق والمسجد كله شغال الله من الرازق الله مش عارف ايه. وبعدين شويه بقى لما يشوف الناس تدي الام شغالهم تاني اذا ضاقت بك الدنيا فقل يا الله يا الله وتقعد يا الله يا الله يا الله ويقوم قلب الدنيا والناس كلها ضاعت على اللي اتكلموا دول ايه؟ ضاعت على الخطبه. تخيل انت كده. انا قلت الله احنا مالناش حاجه الله يرحمه احسن الناس كده جدا. احنا قلنا في البدايه ودي مشكله انا قلت لك اخطر باب هذا الباب الحذر في النقل عن المبتدع لان العاطفه مرت مني اناس. شيخ ابو اسحاق وهو يكتب لنا في احنا لا نذم احد بس كلام مهم جدا. الشيخ كان بيذكر لنا قصته وبدايته مع الشيخ كشك عليه رحمه الله ولما بدا يكتب الحديث ويبحث فيه وكده ودي مقدمه جميله جدا قدمها في كتاب ست مجلدات اسمه تنبيه الهاجد الى ما وقع فيه بعض الاماجد. المقدمة هي الكتاب أهدي إليه. فقرأت المقدمة دي من جمالها الشيخ أبو إسحاق له أسلوب رجل ربنا عز وجل يعني وفقه في الكتابة وفي التكلم. يعني بعض الناس يتكلم ما تعرفش تقرأ له وبعض الناس يكتب ما تعرفش تسمع له. الله جعل لهذا الشيخ صلى الله عليه يحفظه ويديله الصحة والعافية ويمتع به الشيخ شخصية فذة مش زي أي واحد. وهذه ليس يعني من باب المبالغة لكن باب طول المعاشرة وخصوصا في السفر. شيخ بما تعنيه الكلمة فيه زهد. كنا بعض المشايخ لما كنا نجيب أبو ظبي ما كانش يقبل إلا ينام في خمس نجوم فنادي خمس نجوم لدرجة إن أنا قلت لواحد من الشيخ والله أنا ما شفت الأماكن دي ولا شفت الفساد فيها لما جيت أجيبك يا شيخ. الشيخ كان ينام في المسجد وكان ينام في المكتبة وبصعوبة شديدة جدا إن كان يقبل إن ينام عند حد مننا. صلى الله عليه وسلم يشفع فيه جميع المسلمين صح الكهد. فكان يقول إن أول ما وقع في صدري ان انا كتبت له حديث للشيخ ايش يقول له ان ده ضعيف وكذا فتعامل معاه بمنتهى الصعوبه. ولذلك هو يتكلم هنا على الاصابع ان هو يقبل الضعيف. يقبل الضعيف ليه يا جماعه؟ ليه؟ يؤثر في الناس. فتجي يقول لك مثلا من قرأ كان شيخ بسوء نسأل الله ان يتجاوز عنه الله يرحمه كان لما يجي يتكلم عقاب يجي يجيب كلام جميل واللي يدخل المقبرة ويقرأ مش عارف كل الله أحد كم مرة ويهدي ثوابها للأموات، ربنا مش عارف يعمل في كل قبر إيه ويحصل له إيه، وإن مرة واحد دخل وما قرأهاش فجاله الميت في المنام وقال له زين أنت حرمتنا من النور مش عارف إيه، فالناس تتأثر. كذلك ولك لما تدخل الجنة فيها 1000 خادم كل خادم لها مش عارف ايه من كذا، او فيها 1000 طائر كل طائر ليه 1000 لسان وليه مش عارف ايه، تسمع كلام عجيب وغريب. هذا الـ الباب يحتاج لوقفة بل لوقفات. ثم يقول عن كلام الإمام الذهبي رحمه الله: إذا رأيت المتكلم من البدع من المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث، يقول لك سيبك من النصوص الجامدة دي، سيبك من كلام التراث بتاع زمان ده، فاعلم أنه أبو جهل وليس بأبي علم بل هو جاهل. وإذا رأيت يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، دل الصوفية، وتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بهم في الدرس الماضي، وكيف يجلس كده تلاقيه قاعد يلحس في الشيء، ليس من هذه السلف هذا الأمر. ولك اجلس بين يدي شيخك كما يجلس المغسل كما يجلس الميت بين يدي المغسل، بل ممكن كما قال بعضهم من قال للشيخ لا فقد كفر. تخيل مثل هذا الكلام، لذلك قال الشيخ فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر. طبعا الذهبي يقول هذا من واقع التجربة، من واقع ما لقي من النكد من هؤلاء، ولهذا شدد في تقبيح أوصافهم. يعني شيطان أو حل فيه الشيطان، يقول لك فإن جنبت فإن جبنت منه فاهرب. لو أنت كمان مش قادر، أو يعني مش قادر تواجهه، لأن بعض الناس يبقى عنده قوة أو وجاهة أو مكانة أو كبر سن أو منصب وتكلم. تفضل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد على الفلاح الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. يقول: وإلا إن كنت تستطيع أن تجادله وتفهمه فاصرعه صرعا حسيا أو معنويا. أقم عليه الحجة والدليل والوقف، انتبه، هذا الكلام اللي أنت تقوله كلام يخالف الكتاب والسنة. حديث الذي تحكيه حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض المرات تسمع كلام عجيب من بعض الناس يذكر حديث يقول: وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز يبين نفسه ان هو شيخ بقى، فيقول: وذكره ابن الجوزي في كتابه العظيم كتاب الموضوعات. كان الشيخ ابو اسحاق عليه اسال الله ان يحفظه ويبارك فيه كان يقول عن الشيخ كشكي رحمه الله: وكان الشيخ أو الشيخ مصطفى واحد منهم ما أذكر يشرح كتاب السلسلة الضعيفة والموضوع عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله، من كثرة استشهاداته بالأحاديث الضعيفة كأنه شغال في السلسلة الضعيفة مش في السلسلة الصحيحة. والأصل أنه يشتغل في إيه؟ في الصحيحة مش في الضعيفة. هذا من كثرة ما، ودي كتاب كلام القصاص والوعاظ، يجيب شوف ايه اللي يؤثر على الناس ويؤيد القول بتاعه يجيبه حتى لو كان كلام ملفق. لدرجه ان انا سمعت مره واحد واقف من الاخوه الطيبين بتوع الاحباب بتوع التبليغ بيقول: والله كلام انا ما عارف له ايه ولا حديث، يعني الكلام اللي هيقوله ده يقول والله ما انا عارف هو ايه ولا حديث. فواحد من قاعدين قال له: قول اي حاجه خلاص، قول اهو كلام. فمثل هذا لابد أن يوضح له الحق، يقول: فبرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي. ليه يا جماعة؟ عشان نطلع الشيطان اللي فيه ده، عشان نخنقه ونخرجه. وقال أيضا رحمه الله أي الحافظ الذهبي: وقرأت بخط الشيخ الموفق، قال: سمعنا درسه أي ابن عصور ابن أبي عصور مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول: دخلت عليه بعد فقال: لما انقطعتم عني؟ قلت: إن ناسا يقولون إنك أشعري. فقال: والله ما أنا أشعري، هذا معنى الحكاية. يعني الواحد يتوقف عن المبتدع، ونقول السبب ليه الآن إن شاء الله. وعن مالك رحمه الله قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، يعني أعظم الناس رواية للحديث، لأنه ممكن دخل في رواية سفه، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، اللي يكذب على الناس يسهل انه يكذب على الله وعلى رسول الله. وان كنت او كنت لا اتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل اذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فمن اسباب تضعيف الرجل انه يكون ايه؟ سيء الحفظ. يبقى راجل تقي ورع زاهد لكن حفظه ايه؟ سيء. او اختلط، يعني كان حديثه صحيح وبعدين لكبر سن او لفقد كتب او لتعرض مثلا لمصيبه او امر او كذا حصل عنده خلل، فلا يؤخذ عنه بعد ايه؟ هذه الحاله. فيا ايها الطالب، خلي بالك من دي، إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع. عندك شيخين، شيخ يعني ملوش زي بس فيه بدعة، وشيخ أقل من الأول لكن صاحب سنة، عن أيهما تأخذ؟ صاحب سنة، صاحب سنة. فلا تأخذ لو في سعة وفي اختيار، لكن ينظر بقى لو ان ما فيش في البلد بيدرس قرآن اللي هو شيخ بن باز عليه رحمة الله، لما جم يعملوا الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بعدين بقى يجيبوا أفاضل أهل العلم في كل فن من الفنون، فقالوا نجيب في القرآن من مصر بلد القرآن الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان. فقالوا يا شيخ هذا رجل ده بتاع القرآن ما فيش زيه بس صوفي. نقل لي من حضر الكلام قال نأخذ قرآنه ونرد عليه بدعيته أو نضبطها له نضبطه. احنا عندنا العقيدة الصحيحة وعند القرآن، نعطي له العقيدة الصحيحة ونأخذ منه القرآن. طب لو في اثنين من المشايخ نختار له صاحب السنة ولا شك، فيكون عند السعة في مجال وفي اختيار تختار. فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قبوري وهكذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. لما كنت براجع القرآن كان في شيخ مقرئ يعني ممتاز في القرآن وفي أدائه، فكنت أراجع على يديه. فبعدين شافني واحد خرج من عنده قال أنت عن شيخ؟ والله قال لي كلام كدت أن أسقط نغشيا عليه أول ما قالوه، ولكن قدر ربنا سبحانه وتعالى خرجت من عنده لقيت أخونا الشيخ علي ياسين كان أيام في مسجد السنة. ولا شيخ قال لي سيبك مني، أنت تأخذ منه القرآن وفي نفس الوقت نعطيه السنة. الشيخ ده بفضل الله سبحانه وتعالى بقى يفتخر إنه صاحب سنة، بيفتخر إنه على يد أهل السنة ترك الدخان. أنا من 60-70 سنة بدخن، بفضل الله الناس دي تخليني أبطل الدخان. ما كنتش ملتحي، ربنا جعل دول سبب إني ألتحي. وسبحان الله كان الشيخ أبو إسحاق ربنا يشفعه فيه قسم مشترك في محاضرة اليوم، كان جاي المنصورة وسبت الشيخ ورحت للشيخ أبو إسحاق. فلما غبت الشيخ جاء لي قال لي أنت ما جيتش ليه؟ أنا كنت على الشيخ أبو إسحاق. قال لي حرام عليك. قلت له حرام إيه؟ قال لي ليه ما خدتنيش معاك؟ وكان أكثر حضورا وحرصا على هؤلاء المشايخ. في بداية حضوري له أنا كنت في مسجد العرب اللي جنب بنك مصر، فقدمت مرة شيخي والله كدت أن أضرب. وسبحان الله لما التزم بالسنة الجميع كان مقبل عليه محب له، يعني يقدمه حتى على شيخ المسجد. طبعا ده من حب أهل السنة لأهل السنة ومن بغضهم للبدعة أن هم يقول لك راجل هيتقدمنا نختار حاجة تليق بنا حاجة تكون على مستوى. فالصبر على هؤلاء والأخذ بأيديهم، وفي نفس الوقت إنك أنت لو رحت خدت من عنده وسكت هتدي له مستين. الميزة الأولانية يعظم في نفسه، حتى بعدين لو بقيت شيخ وتعلمت العلم اللي عنده هتيجي تكلمه وتسألك ده أنت بتعلم على إيديه صح ولا لا؟ الأمر الثاني يعظمه الناس. فأنا كنت بنتبه بعد منها، بعد ما كنت بقعد مع الشيخ ده في أي مكان بقيت استخبى وهو بعيد عن السنة حتى لا يقول الناس يقول لك أنت ده حتى فلان بيروح له، فيقوم يروح له هو كمان فيأخذ منه الخير والشر ويبقى أنت سبب في الموضوع. واضح الكلام ده مش واضح يا جماعة؟ فيقول وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين متين الاتصال بالله صحيح النظر تقف الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعين. الكلام في غاية الأهمية، ولذلك نص الشيخ وهذا الكلام يرجع له في عندي كتاب مهم جدا في السنة والتزام منهج السلف وذم البدعة والمبتدعة، كتاب جميل جدا للدكتور سيد حسين عفاني، كتاب جديد بأن يقتنى وأن يقرأ وأن يدرس ويدرس. وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على المبتدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. فقد كان السلف رحمهم الله يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع. لما اشوفك ماشي معاه، لما اشوفك بتحضر محافله. ولذلك انا انكر على كثير من الاخوه يحضر بعض الاماكن اللي فيها المعاصي والذنوب والبدع، فيحضر مثلا في النادي حيث الزمر والطبل والرقص بنيه ان هو بيجامل اهل الفرح. هذا ينتبه له. وكذلك بعض محافل البدع كالمحازن، وخصوصا لما ياتي ببعض يعني القراء ويبالغون في المبالغ التي تؤخذ والفوش التي تنصب والسجاد الذي يبسط ويبالغ في ذلك. ممكن الواحد مثلا ما حضرش الجنازه لسبب او لاخر او لم يعلم، فهو تعزي اهل الميت. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف. وقد شهد من العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم، ده كان مفتي عام المملكة عليه رحمة الله، انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وكان من السلف من ينهي عن الصلاة خلفهم وينهي عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. بعض الناس على نجمه واشتهر بين الناس، فلما تيجي تنتقده الناس تذمك، انت تكلم عليك او صاحب منصب او صاحب وجاه او صاحب مكان وصاحب بدعة، فلما تيجي تنبه على بدعته ممكن الناس تعتدي عليك. ممكن ايه الادب؟ شايف تكلم على يا أخي، إحنا لا نتكلم عن شخص، إحنا نعرف بالمسألة دي، نقول لك إن الأغاني حرام، فلو أي واحد تبنى هذه القضية نرد عليه. حلق اللحية حرام، فأي واحد يتبنى القضية دي نرد عليه. أي واحد ثوبه يجرجر على الأرض مسبل ننكر عليه. هذه ثوابت عندنا ومن ثبت. الواحد لما يجي يتكلم في الحجاب لابد ان ننكر عليه، لان دي ثابت عندنا. فمثل هذه لما يجي مثلا يتكلم عن يستسهل امر الدخان، بل ممكن يقول ان هو ليس بحرام او كذا، لابد ننكر عليه ونبين بدع ذلك ومخالفه ذلك لمعتقد المسلمين. ولذلك هذه من أعجب ما تسمع. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميت للمبتدع عند الاضطرار، لأن المبتدع ده باغي. والله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ، فهو باغ ببدعته. وكانوا يطردونهم من مجالسهم. القصة المشهورة قصة الإمام مالك مع من سأل عن كيفية الاستواء، وبعد جواب مشهور قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وبعد النظر من الإمام لهذا الرجل قال وما أراك إلا رجل سوء، وأمر به فأخرج من المجلس. وأخبار السلف كثيرة في هذا الباب، كأن الواحد ينفر من البدعة والمبتدعة ويجريهم ويحذر من شبهم تحجيما لانتشار بدعتهم وكسر لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع. ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له، خصوصا لدى المبتدئ والعامي، والعامي مشتق من العمى، فهو بيد غيره، فهو بيد من يقوده غالبا. شيخ العثيمين اعتاد على هذه الكلمة وعملوا بحث وقال يعني أرى أن الأشهر إن هي من العامة، ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الإخبار أو الأخبار في هذا. نقف عند النصيحة العظيمة من الشيخ رحمه الله: فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة واحذر المبتدع أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب. عسل مقلوب يعني إيه؟ لسع وهطول الدمعة وحسن البزة والإغراء بالخيالات، لبس معين ويظهر في ثوب يعني أهل الزهد وأهل التقوى وأهل الورع أو أهل العلم أو غير ذلك، والحقيقة بخلاف ذلك، والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف، وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شواكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. أما الأخذ عن علماء أهل السنة يقول: فلعق العسل ولا تسل. لما تجلس كده في مجالس أهل العلم المعتبرين، تحضر كده في الحرم للشيخ محمد ابن الشيخ علي آدم موسى الأثيوبي عالم السنة، وهو يتكلم في المتون ويتكلم في الأحاديث، شيخ كبير جليل. لما تجلس عند الدكتور عبد الكريم الخضير، لما تجلس في مجالس الشيخ عبد المحسن العباد، لما تجلس عند أمثال هؤلاء علماء كبار وأشباههم كثر، فهذا أكيد بيتحرر المعتقد الصحيح والأخذ بالنصوص والأخذ بالدليل، وشعاره: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. سني قولا وفعلا، صاحب أثر، صاحب اكتفاء واقتفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. وما ذكرت لك هو في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه، مع الاستفادة منه، مع الاستعادة من شره واليقظة من دسائسه، على حد قولهم: اجني الثمار وألقي الخشبة في النار. ولا تتفاضل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة وترك البدعة والاكتفاء بالكتاب والسنة عن ضلالات وشبه أهل الزير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Yeah. فبأي آلاء ربكما سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم.